حتى أول ما بدينا بأول ابتدائي كنا على بساط يعني نجلس، لكن التعليم كان الحقيقة جدا رائع، يعني المدرسين كلهم متحمسين شغوفين بالوظيفة بالعمل. وحتى أذكر لأنه كنا ندرس نصف دوام يوم الخميس،